الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، سلام الله تعالى عليكم وبركاته. أسأل الله تعالى أن ينعم علينا وعليكم بالخير والبركات، وأن يجعل بيوت المسلمين بيوت خير وبر تحميها الملائكة وينصرها رب العزة، وأن يجنب أبناء المسلمين شياطين الإنس والجن. وهذه الحلقة سأتكلم فيها أيها الأحباب عن شيء من آداب المعاشرة الزوجية. لماذا الكلام حول هذا الموضوع؟ دائما عندما يتكلم الناس عن المشاكل فيتكلمون عن المشاكل باعتبار أنها هي المشكلة، والحقيقة أن مشاكل الأسر هي نتاج البدايات الخاطئة. انتبهوا معي، المشاكل الأسرية هي نتيجة البدايات الخاطئة. ولهذا كانوا يقولون من صحت بداياته صحت نهاياته. وبالتالي أنا حريص في هذا البرنامج أن نتكلم عن البدايات وأسسها حتى نحسن ونضبط البدايات. موضوع اليوم كما قلت سأتكلم عن شيء من آداب المعاشرة الزوجية، لأن هذه المعاشرة الزوجية الأساس الذي سينتج الذرية، فلا بد أن نضبط هذه المعاشرة بالآداب الشرعية التي ينبغي أن تكون. والحقيقة مجلس اليوم هو تتمة لمجلس الحلقة الماضية، فأرجو أن تصلوا مجلس اليوم بمجلس الحلقة الماضية. بعض الناس عندما يريد أن يأتي زوجته يهجم عليها هجوما كأنما يأتي بهيمة، وهذه المسألة يعني خطيئة كبيرة جدا لابد أن ننتبه إليها. فلابد أولا من الترفق وعدم التوتر، يعني رجل عندما يأتي إلى زوجته لابد أن يكون رفيقا، وإياه أن يكون متوترا أو أن يسبب لها توترا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن كل شيء لابد أن نحليه بماذا؟ بالرفق. زي بالضبط العصير لابد أن يحلى بالسكر، فسكر المعاملة الأسرية والمعاشرة الزوجية الرفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. انتبهوا معي، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. الرفق أحباب يكون بالقول كما يكون بالفعل، هناك رفق بالقول كما يكون الرفق أيضا بالفعل. كيف الرفق بالقول؟ أن يكون القول لينا. إذن القول اللين أي القول الرفيق، يبقى الرفق في القول يساوي ماذا؟ قول زائد لين. قول زائد لين هذا رفق في القول. عندما أرسل ربنا سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى الفرعون قال الله عز وجل لهما فقولا له قولا ماذا؟ لينا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فرعون المتكبر المتجبر الذي ذبح وقتل وسبى واسترق، فرعون الذي جعل أهل مصر شيعا يستضعف طائفة منهم إلى آخر ذلك، أمر ربنا عز وجل موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. لماذا؟ قال الله لعله يتذكر أو يخشى. إذا مطلوب في المعاشرة الزوجية والعلاقة الزوجية القول اللين، القول اللين. طيب والفعل اللين مطلوب، الفعل الرفيق وهو اللطف. عندنا في قصة أصحاب الكهف عندما أرسلوا أحدهم بورقهم لكي يشتري لهم طعاما أمروه أن يتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذن اللطف الفعل، الفعل الرفيق. طيب واللين هو القول الرفيق. إذن عندنا الرفق في القول إذا لين، الرفق في الفعل إذن هذا اللطف. إذن لابد في المعاشرة الزوجية بل العلاقة الأسرية أن تكون قائمة على الرفق في الأقوال والأفعال. تصور إن الزوج مثلا قال لزوجته ويريد أن يشرب ماء مثلا، قال أمي هاتي لك كوباية مية، هو طالب منها أن تأتي بالماء. الأسلوب الثاني، يعني عفوا لو أتيت بكوب من الماء يكون خيرا. يعني أيها أفضل في الأسلوب وفي الطريقة وفي الأدب وفي إثارة روح المحبة في قلب الزوجة تجاه الزوج، الأسلوب الأول أم الثاني؟ سبحان الله، لابد للأزواج رجالا وذكرانا أن يتعلموا الرفق، لابد أن يتعلموا الرفق. إذن أول شيء لابد من الرفق، لابد أن يكون الرجل رفيقا وأن تكون الزوجة رفيقة، والرفق بينهما يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال. فإذا كان الرفق في الأقوال والأفعال كانت الأحوال مسبوغة بالرفق. الأحوال، يبقى إذن الأجواء العامة لهذا اللقاء أجواء جميلة، وهذه الأجواء يغشاها الرفق، وهذا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. الأمر الثاني، لابد للزوجين أن يطلب الحسن في الرائحة والثوب والشكل، مش راجل بس ولا المرأة بس. يعني بعض الرجال يمكن أن يشربوا السجاير، يدخن سيجارة أو شيشة أو ما إلى ذلك، ثم يأتي زوجته الرائحة ريحة منتنة تؤذي الزوجة، ولكن الزوجة ماذا تصنع؟ هذا زوجه وتريد أن تسعده وهي متأذية. لابد للزوج أن يراعي هذا الأمر، لابد أن يراعي حسن الرائحة سواء في بدنه أو في فمه، في بدنه أو في فمه. دي مسألة مهمة جدا. إذن الرجال والنساء لابد أن يستعدوا لمثل هذا اللقاء، ولذلك لا بأس بالسواك، لا بأس باستعمال معجون الأسنان لا هذا ولا ذاك، يبقى المضمضة وتطيب الفم بأي شيء، لأنهما سيقتربان سيتحدثان، فإذا كانت رائحة الفم غير جيدة فهذا أمر مؤذي، وكذلك إذا كانت رائحة الجسد غير جيدة فهذا أمر مؤذي. إذا لا بأس بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحبب إلي من الدنيا النساء والطيب. إذا لا بأس للرجل أن يتطيب، وكذلك لا بأس للمرأة أن تتطيب. كذلك لابد أن يكون الثوب ثوبا نظيفا طيبا لائقا، هذا للرجل وللمرأة، وإذا تجرد فهذا لهما، إذا تجرد جاز لهما ذلك. إذن لابد للرجل والمرأة أن يراعي حال الآخر بأن يكون الخير على أحسن وجه، سواء في الرائحة أو في الشكل أو في الثوب. أيضا لا يهجم عليها هجمة، ولكن لابد أن يمهد لذلك بالكلام والحديث والطرفة والمداعبة وغير ذلك. وهذه المسألة يمكن أن تستفاد من حديث جابر في الصحيحين عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك؟ ليس معنى ذلك أن الثيب لا تداعب ولا تداعب، ولكن البكر لشدة فراغ ذهنها، فإن المداعبة تكون في حقها أكثر بخلاف الثيب، وإلا فإن المداعبة حق على الأزواج في كل أحوالهم. والثيب هي المرأة التي دخل بها، هذه تسمى بالثيب. فالبكر عندما يدخل بها بعد الدخول تصير ماذا؟ تصير ثيبا. إذن المداعبة هي للأبكار والمرأة إذا دخل بها. أيضا من هذه الآداب الإتيان، إذا أتى الرجل زوجته له أن يأتيها على أي وضع يستريحان فيه، ما تجنب المحاشي، ما تجنب الدبر، والدبر هي فتحة الغائط، إخراج الغائط. ولا يجوز شرعا أن يأتي الرجل زوجته في هذا الموضع. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم بالخير، قدموا لأنفسكم بالخير، أن نتكلم الخير وأن نفعل الخير. وثبت عن غير واحد من الصحابة كعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس، والأحاديث صحيحة وحسان عنهما، النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. من ذلك: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها. والحديث أخرجه النسائي بإسناد حسن من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعند الدارمي وغيره بإسناد صحيح من قول عبد الله بن مسعود: محاشي النساء حرام عليكم. ومحاشي النساء أي أدبار النساء، لأن بعض الناس عندهم نوع من الشذوذ ونوع من تجاوز الشرع، فربما تطاولوا وكانت رغبتهم أن يأتي الرجل زوجته في هذا الموضع الحرام، في هذا الموضع الحرام المنهي عنه. وبالتالي ينبغي للأزواج أن يتقوا الله عز وجل وألا يفعلوا ما حرم الله. وهذه المسألة في بعض المشاكل الزوجية، عندما نتدخل لحل المشاكل بين الأزواج نجد أن الزوجة تتحرج من ذكر السبب الأساس في المشكلة بينها وبين زوجها. الزوج لا يقصر في شيء، ولكن الزوج ربما يغاضبها ويهجرها وغير ذلك. لماذا تفعل ذلك أيها الرجل؟ يأتي بأسباب فارغة، يقول مثلا: طلبت منها أن تطبخ كشري فطبخت برنجان مثلا، هل هذا سبب؟ ليس هذا بسبب. طب نسأل الزوجة: لماذا الزوج غاضب منك؟ لماذا هو هاجر لك؟ تقول: إنه يفعل ذلك لأنني طلبت منه ألا أذهب إلى بيت أبيه فأراد أن يعصبني على ذلك. هذه أسباب واهية، وفي الحقيقة هما يستران السبب الأساس أن الزوج مثلا كان يريد أن يأتيها في دبرها وهي امتنعت، فتسبب بسبب ذلك مشكلة. وسوء في ذلك جهل الناس، يعني بعض الناس لا يرون في ذلك بأسا، وبعض الناس فهموا جواز ذلك من قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فأن شئتم إذن بالكيفية التي تريدونها، لا، لك أن تأتيها مقبلة مدبرة كما ورد في الصحيح، ولكن تجنب الموضع الذي حرمه الشرع وهو الدبر. كذلك من جملة الآداب لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض. والحيض يطلق على العادة كما يطلق على النفاس، إذن لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض أو نفساء، لا يجوز ذلك الأمر، وهذا حرام، وهذا حرام. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى هنا بمعنى إلى أن، يعني لغاية. إذن يجب على الرجل أن يجتنب زوجته، أي معاشرتها ووطأها إذا كانت حائضة. له أن يتمتع بما شاء، له أن يتمتع بما شاء، إلا هذا الموضع الذي ينبغي أن يحترز منه. طب لو أن رجلا غلبته شهوته وأتى زوجته وهي حائض، ماذا يصنع؟ مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن هذه معصية وتجب فيها الكفارة، والكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والقول الثاني هو قول الجمهور أن هذه معصية وهي تستوجب التوبة، فليس هناك كفارة إذا أتى زوجته وهي حائض. والقول الصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن مستند مذهب الإمام أحمد وهو حديث الدينار ونصف دينار، هذا الحديث عند أبي داود وغيره وهو لا يصح. ودائما الاستدلال فرع التصحيح، الاستدلال فرع التصحيح، فإذا لم يصح الخبر لا يجوز الاستدلال به. وهناك التوبة، فمن أتى زوجته حائض فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أيضا للرجل أن يعزل، والعزل أن يأتي زوجته فإذا أمنى ألقى ماءه خارج المرأة، خارج المرأة. وهناك بعض أهل العلم كره العزل، وهناك من أجاز. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس ربما يعزل خشية الولد، خشية الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات من حديث جابر: اعزلوا ولا يكون إلا ما قدر الله. إذن كل شيء إنما يكون بقدر الله، يعني إذا عزلت وأراد الله عز وجل أن يجعل لك مولودا وأن تحمل زوجتك، ربما يحدث ذلك في لحظة، يعني قبل أن تنزع ربما يحدث ذلك الأمر في لحظة وأنت غير منتبه حتى يحدث قدر الله عز وجل. العزل ربما يكون أسلم من غيره من الوسائل التي يتبعها الناس كالحبوب وكالحقن أو ما إلى ذلك. وهذه الوسائل لا بأس بها إذا كانت هناك ضرورة كالمحافظة على صحة المرأة، أو إبعاد الأمد ليتمتع الأولاد بحظهم في الرضاعة والتربية وغير ذلك. أما أن يقوم الناس خشية الفقر بهذا العزل أو بأخذ هذه الوسائل المانعة للحمل، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الرزاق، أنت لا ترزق نفسك فضلا أن ترزق غيرك. فإذا كنت تؤمن بأن الله تعالى هو الرزاق فدع أمرك إلى الرزاق، دع أمرك إلى الرزاق. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم قال في آية: نحن نرزقهم وإياكم، والأخرى: نحن نرزقكم وإياهم. يعني مرة نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية: نحن نرزقكم وإياهم. وهذه المسألة فيها لفتة جميلة، أن الذين يفعلون ذلك خشية ألا توجد الأرزاق للأولاد، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. إذن يأتي الولد برزقه، سبحان الله. ومن أدراك، لعل ذلك المولود الذي لا تريده إذا أتى يكون أدم السعد كما نقول بالبلد. إذا رأينا قصص الناس في هذا الصدد نجد عجبا عجابا، عجبا عجابا. قوم كانوا من شدة الفقر بمكان، ابنهم السادس أو السابع أرادوا أن يجهضوه، ومع ذلك لم يجهض. فيكون السعد في هذه الأسرة على يد من؟ هذا الولد السادس أو السابع، يعمل ويسافر خارج ويعول أسرته ويزوج إخوته البنات ويمرض أباه وأمه ويكون خيرا وبركة لأسرته. طيب لو أنهم بالفعل تخلصوا من هذا الحمل، ربما عاشوا فقراء. إذا نحن نرزقهم وإياكم. والآية الثانية: إذا خفتم على أنفسكم من الإملاق، أي من الفقر، فلا تخاف، فنحن نرزقكم وإياهم. قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر. إذا هذه المسألة لابد أن ننتبه إليها. أما مسألة تعقيم النساء حتى لا يلدن فهذه جريمة عظيمة، ولا تجوز في دين الله عز وجل، لا تجوز في دين الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير الأمة، تكاثروا تناسلوا أو تناكحوا تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. دولة زي الصين، الصين دولة مليارية عددها الآن يقترب من 2 مليار، في الحرب العالمية الثانية كان عدد سكانها قريب من مليار، وكان عدد السكان في ذلك الوقت قريب من 4.5 مليار. إذن كل 4 نسمات أو 5 نسمات في أربعينيات القرن الماضي كان بينهم واحد صين. الصين خرجت من الحرب العالمية الأولى مهزومة. الصين كانت احتلال ياباني، اليابان احتلت الصين، وبعدين في الحرب العالمية الثانية دخلت أمريكا اليابان لتطرد اليابان، دخلت أمريكا الصين لتطرد اليابان. فالصين كانت دولة ضعيفة. طب كيف صارت دولة أممية كبرى؟ بسبب ماذا؟ ليس بسبب التصنيع ولا السلاح، هذا كله صار لاحقا، وإنما بسبب السكان، قوة سكانية عظيمة. معلوم أن البلاد التي عندها كثافة سكانية وجيشها احتياط الجيش عال بتكون دولة قوية. بعض الدول بيخفضهم عدد الجيش ولكن بيزود عدد الاحتياطي. ليه يخلوا الجيش 2 مليون وفيش حرب؟ لا، يخلوا الجيش 200,000 ويخلوا الاحتياطي 4 مليون، لو قامت حرب يسدوا 4 مليون، وهذا ما تفعله الصين وبعض الدول الكبرى. إذا كثرت العدد بالنسبة للذرية ليس إشكالا، ولكنه وسيلة من وسائل التقوية. نحن عندنا هنا، عندنا صحراء شاسعة وتحتاج إلى أيدي بشرية جبارة للاستصلاح. يقولون الميكنة الزراعية، طب الميكنة الزراعية المكن يحتاج إلى من يشغله، يحتاج إلى من يشغله. إذا نحن في حاجة أيضا إلى الجهد البشري. أيها الأحباب، ينبغي أن نعلم أن كل أفعالنا في حياتنا الزوجية لابد أن تكون قرب إلى الله، ومن هذه القرب طلب الولد. وهذه الجزئية سأتكلم فيها بإذن الله تعالى في مجلس مستقل، لماذا نطلب الولد. أيضا من جملة هذه الآداب حرمة نشر الأسرار الزوجية، لا سيما هذه الأسرار التي تتعلق بالفراش. بعض الناس يحاولون العثور على أسرار البيوت، وهذه مسألة جريمة، والذي يسعى لذلك هو عدو لربه، وهو خبيث النفس غير طاهر القلب، نسأل الله تعالى العافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين. فمن تتبع عورة مسلم فتشاه الله فيه كان في بيته. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. لا تنشغل ببيوت الناس، إذا أردت أن تنشغل انشغل ببيتك أنت، بتوجيه زوجتك وتربية أولادك والدعاء لأولادك حتى ينصلح حالك. لكن أن تنقر في أخبار الناس وأن تبحث في أحوالهم وأن تنقل أسرار البيوت إلى الناس، هذه جريمة عظيمة. وأعظم من هذه الجريمة فتح الأسرار المتعلقة بالمعاشرة الزوجية. لا ينبغي للزوجة أن تنقل شيئا من ذلك، لا لأمها ولا لأختها ولا لعمتها ولا خالتها ولا لصديقتها. يعني يمكن للرجل أن يطلع على محادثات بين زوجته وبين الصديقات، الصديقات بيتكلموا. نسأل الله تعالى أن ربنا يهدي نساء المسلمات يا رب العالمين. المسلمات في بهذه الوسائل الحديثة بيتكلموا: أنا النهاردة زوجي جا جنبي وعملت مع كذا وكذا، والتانية تقول والتالتة تقول والرابعة تقول. الأسرار الزوجية، أسرار الفراش، صارت الآن تنتشر بين الناس. بسبب ماذا؟ بسبب جهل النساء. لا ينبغي للأسرار الزوجية لا سيما التي تتعلق بالفراش أن تخرج خارج الحجرة، مش خارج الأسرة، خارج الحجرة. ينبغي أن تحافظ المرأة وأن يحافظ الرجل على هذه الأسرار حتى من أولادهم، حتى من أولادهم. دي مسألة دقيقة لابد من الانتباه إليها. بعض الأولاد ربما يصابون ببعض المشاكل النفسية لأنهم دخلوا على آبائهم وهم في وضع غير مناسب لهم، فيترتب على ذلك أمور غير صحيحة تؤدي إلى خلل نفسي عظيم، لا سيما بعد الكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشران أسرارهما. يعني سبحان الله، هو يفضي إلى زوجته وهي تفضي إلى زوجها، ثم هو ينشر بعض هذه الأسرار وتنشر هي بعض هذه الأسرار. وهذا الأمر عند النساء أكثر، عند النساء أكثر. فلابد للنساء أن يتقين الله عز وجل، ولا تظن المرأة أنها امرأة عندما يأتيها زوجها وعندما يحدث كذا وكذا وكذا، فهذا حمق وسخافة. أيضا من جملة هذه الآداب: لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا طلبها إلى الفراش. دي مسألة دقيقة جدا. بعض الناس إذا دعا زوجته تتعلل بالعلل، معذرة، أنت أنا رجلي الشمال وجعاني، تأنا وداني وجعاني، تأنا عندي صداع، أنا مجهدة، طب يوم واثنين وثلاثة واربعة. الرجل إذا كانت له رغبة أكيدة والزوجة تقصر في رغبته، إذا لم يتق الله عز وجل وإذا لم يخشى الله، فربما يكون ذلك سببا من أسباب انحراف الزوج. ثم تأتي بعد ذلك المرأة تشتكي بأن زوجها ينظر إلى النساء وأن زوجها يتحدث مع النساء ويقيم علاقات مع كذا وكذا، فانظري إلى نفسك، حاولي أن تتقي الله عز وجل. ولهذا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تطيعه لعنتها الملائكة إلى أن تصبح. سبحان الله، لأنها تسببت في إضراره، وربما كانت سببا في فتنته. فينبغي للمرأة أن تفقه ذلك، وينبغي للرجل أن يطلب زوجته برفق كما قلت في صدر هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم. نلتقي إن شاء الله أيها الأحباب في الأسبوع القادم على خير ورجاء وطمع من الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يربي أبناءنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.